في هذه تجوز باللغة؟ كيفاك؟ كيفاك؟ كيفاك؟ كيف حالك؟ وكيف أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع كان وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر. هذا الناس الذين يسألون عن مشكلة ويسألون عن قوله تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نحن المؤمنين. هذا القائد حقا. وفي جميع الناس مخصوص الخبر. بالنصب يعني البر؟ لا، بالنصب غير موضع هذا. واما بالرزق اسمه بقراءة ليش ما نقرأ هذا؟ غير موضع هذا. ليس البر بالنصب. كل الناس يعني على البر هذا خطأ. مقدس. عن الكيس يتولي الوضع. المصدر؟ وعلى قراءة يا ناس. أربع أصدقاء. ورسل. ليس البر بالنصب. هذا وفي جميعها كلها جميع الأفعال الأفعال النواقص هذا كان واخرا حتى دام يجيبها دام يجود شيء يتقدم الخبر عن الاسم ولا يعتد بمن منع ذلك يوم السماع يوم السماع الأعرابية رجع عليه في جميع أيها توصلت الخبر عجيب عجيب أيها المخاطب توصلت الخبر أن توصلت الخبر توصلت الخبر بين العام والإسم كما مثل به ابن مالك كان سيد عمر تقدم الخبر ما هو سيد على الإنس ما هو عمر جميع الأفعال هذا كله هذا مثاله في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم تراث حفص تقدم الإنس الخبر البر عن الإنس ما هو المصل المؤول أن تولوا توليتكم واضح وكذلك يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين تقدم الخبر توسط بين العام وهو كان وبين الاسم وكان حقا حقا هذا هو الخبر نصر المؤمنين الاسم وغير ذلك من الامثله العربيه وكذلك كان عاقبتهما وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين وين الخبر؟ عاقبتهما مصدر موت لا هم الاسم والاسم أنهما في النار خالدين انتبهوا هذا فائدة القواعد نعلم بها نعلم بها يعني القواعد يعني بالقواعد هذا يعني إعراب الآية وإعراب الحاجة جزاء اللي ما يعرف هذا ما يعرف وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين خالدين حال شيء خالدين حال أنهما في النار خالدين حال بالجملة يقول أنهما كان فعل ماضي ناقص عاقبتهما عاقبتهما خبر مقدم خبر لمن؟ خبر كان مقدم منصوب على قسم فتح وهو مضاف أنهما في النار خالدين أنهما أن حرف التوكيد ونصب ونسخ والهاء واسمها أنهما هما اسمها مبني على مبيع على الستون في محل ايه؟ في محل نصف اسمه أنا. وين خبرها؟ في النادي. اه؟ في النادي. ثاني في مكان. اسمه كان أنا مع اسمها وخبري. اه؟ أنا المصدر. ايوه في توريد. وين المصدر هذا؟ هي حبي. اصبر. اسكت هذا وينك؟ لا تستعجل. كونهما يا شيخ وصلت الحمد لله. لا استعجل فيك الذي يعني كونهما يا شيخ كونهما ايش؟ كونهما كونهما في النادي. كونهما ايش؟ في النادي. في النادي نعم. طيب ليش تؤول المصدر هذا بالقمة؟ اذا كان المصدر جامد يؤول وين الجامد؟ ما في جامعة لأنه متعلق يا شيخ اسمها مضافة مضافة إلى اسمها المصدر المأخوذ من لفظ الكون مضافة إلى اسمه لأنه مشتق. إذا كان خبرها مشتقا المصدر المأخوذ من لفظ الكون كونوهما خالدا يس مو صاحب الحال وانا عامل الحال الآن لا هما يا شيخ هما صاحب الحال صاحب الحال هما نعم ناس تجعلوها هما في ناس يجعلونها هما في ناس يجعلونها ضمير ما تجعلوها الاسم ضمير مستتر المستتر في المستقبل المستخ الذي هو المتعلق بالزمن هذا العامل هو صاحب الحق ثابت ثابت في النار او مستقر غامض تحمل الضمير نعم العامل وهذا كله اسمه هما نفسه هما ما يصح كونه هو لا هذا في مستقر عامل برا ولا لان اصله هو مبتدا انا قلت لك هذا ان ان يعني صاحب الحال وعامل الحال محذوف مع عامل. طيب يا شيخ ما نقول لا يمكن ان يجي الحال ما يكون هما لان هما لا مبتدا هما ما دام هما هذا موجود ليش زاد تقديمها على ايه؟ على عامل وعلى نعم تجعل تابئه تجعل الضمير هذا وتجعل اسم الفاعل هذا المتعلق بها والفعل المتعلق بها استقرارهما في النار تجعل هو العامل وهو صاحب الحال هذا احسن ان شاء الله وكل سبقه دام حضر هو انا محبوس متعلق بالجرم هذا انسان نعم لو مستقر رامي في النار خارجين نعم هذا يكون مضافة هم مضافة كل سوقه دام حضر وكل العرب وهذا الكلام هو الصحيح من كلام من الكلام الذي سياتي من الكلام الذي سياتي كل من عقلي كل العرب النوحات هم العرب النوحات من العرب ما نعى تبقى خبري ما يعني دامة سواء على دامة بنفسها ولا على مطلقة ولكن التقييد الذي نسميه نعقد هذا مصدوق يقول إذا كان على دامة فقط هم يعني فيه يجوز وإذا كان على ما يجوز ثم يفهم أن ما هذا أن دامة هذا صلة بما هذا لأن ما هذا مصرية التفريق بين المصرف بين الموصل وصلته لا يجوز سواء الموصل هذا حرش ولا اسم نعم قال لك هذا الذي الكلام الذي سواه يعني انه صار هو سواء على دامه ولا على ما ماذا؟ ماذا؟ لأن ما هذا يعني مغتولية حرف مغتول الحرف هذا ودامة كمان هذا في لكن فإذا تقدم الخبر على دامة معناه فصل إيش؟ المرسلة تقدم نعم وهذا لا يجب ونشوف مراده أن أخباره لأن ما رأيناه كما متقدم عليه في لسان العرب قوله أجازه كما فلان بغير جديد من العربية ما في فرق ولكن الصرفيه لمن يعتني يعني بأقوال بغير جديد يعني قولي أشرف يا شيخ يعني لا بد يصدقها حرف النفس لا بد أن يصدقها حرف النفس ايش حرف النفي؟ يعني في دام هذا حرف النفي يا هذا ما دام ما هو حرف النفي؟ هذا ما مصرية دقية حرف موصول حرفي ايش حرف؟ ليس ما دام ليس ما دام لا الخبر ما هو لا يجوز مطلقا لا يجوز ان تقول يعني ما قائما دام بي تقدمها على دام ولا ان تقول قائما ما دام بي لا يجوز كله لما في مواقف لا ولا تقول لا يتقدم قائما الخبر هو الذي يتقدم يا شيخ مطلقا يا شيخ الموصول الحرفي والاسم ما يجوز الفصل بين الصلة والموصول نعم بصيلة الموصول منه كالعجل عجوز الصلة يجوز الفصل بينهم هيا اسألة جزء صلة الموصول جزء من الموصول كما قاله ابن مالك الكافي بصيلة الموصول منه كالعجل ووصلها حتم قال لك ووصلها حتم وتبقى لم يجد يعني هذه مصدرية ظرفية من ناحية المعنى من ناحية المعنى مصدرية ظرفية قولها مصدرية ظرفية مصدرية لأنها تؤول بالمصدر يعني ما كل حرف يؤول بالمصدر هذا يعني موصول كل موصول حرفي ومصدرية ظرفية في نفس الوقت أنا ما أعرف الإسواء قلت أنه هي ما موصول حرفي وهي مصدرية ظرفية موصول حرفي ما لأنه تؤول بالمصدر موصول حرفي لأنها تؤول بالمصدر مصدرية ظرفية اثنين سوا لأنها تؤول بالمصدر بالضبط نعم هي مصدرية ظرفية نعم ليش نعربها موصول إذا حرفي لأنها حرف لأنه موصول الحرف يعني كيف ما يجمع بين الأعرابين يا شيخ كيف تكون موصولة؟ لا أنت عندك دليل عليها. أنا أسأل يا شيخ. لا ما تسأل لأن نحن قلنا لك هذا الكتاب عندك هذا. ولكن تأخذ كيف يستمع؟ كيف يستمع؟ هذا ما هو سوى؟ هذا إنكار. بلا دليل كمان إنكار. لو كان إنكار بالدليل ما معناه؟ هو يقول بس مصدرية ظرفية يا شيخ. لا قول مصدرية ظرفية. موصول حرفي. موصول حرفي لأنه ولد بالمصدر. ما قال لك ما سبق عندك أن هذا الكتاب قال لك كله حرف مؤول بالمصدر فهو موصول الحرف. ما قال لك هذا في أبوه. ما قال لك هذا. من يشعر. الموصول تقسم لاتفرين حرفيات واسميات. سواء حرفيات ولا هذا لازم اتصالها لا يفرق بينها وبين اصحابك لا اصحابك ما زيد كلك ما يجوز شيخ لا يجوز ووصلوها حتم ها انا قلت لك هذا الكافي طيب الشيخ اذا مو في نيه التاخير هيا هيا هيا هيا مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها فلا يجوز ها هنا تقديم الاسم على الخبر واجب هنا توسط لأن لا يعود الضمير على متأخر اللفظ كان صاحبها في الدار لأنه عنده التمار إلى متأخر النفر. مثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك ولعدم ظهور الإعراب ولعدم المعرفة والالتباس عدم القريب. آخر الإعراب هناك مقدر لو كان ظاهرا نعرف أن هذا ينصب وهذا ينصب ضاع وعدم الالتباس، كل واحد ينبغي أن يكون ما في قرينة مثل هذا. نعم. مثال ما توسط فيه الخبر قوله كان قائما زيد، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، والصواب جوازه. قال الشاعر قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم أليس سواء عالم وجهول. أنا أعرف البلد يا أخي، البلد فيه تقريب ما تقريب عليه. أنا أعرف خلي ثاني أعرف ثاني فعيوان فعيوان هذا مبني مبني على إيه؟ المقصد يا المتكلم كلام فاضي. ولما كان مبني على حسب النور يبنى على بيض في مضارعه ولما كم مضارعون كم مضارعون يقول لازم الخمسة يقول ما هو لازم الخمسة أفعال الأفعال وخمسة أفعال. إيش اسمه؟ عمر. عمر إرسال خط عبد المتعال اسمه عبد المتعال يا عبد المتعال. إيش اسم الثاني؟ وماذا سيره الى خليل؟ تسألين ماذا حدث فيه حتى صار سليم؟ سليم في واحد هناك شيخنا مو انتبه لك على انها تحقق فقر حركة هذا كلام نقلت الحركة بالنقل تصلح ايه فكرة ماذا حدث هذا كلام العوض نقل الآن رجع على إله ما أنت مدك على نقل حمد أنها تنقل أنها تنقل على القواعد فيها. أنا بوين بوين دليل أعطيني قاعدة التي تنقل على ذلك إذا ما عندك قاعدة هذا أسكي أنت النقل بنفسها ما هذا يكون دائما يكون النقل ما جئت به إنما بالحسب هو الذي جئت به أول تذكر دليل الحسب دليل النقل تخصيصها من جيل مفرد وليس من قداسة الجمهور مثل المنفكة هذا الكافي الحمد لله كان واحد وعليه الحركة وقبلها تاكي وأردت يعني أردت ليس التخفيف لازم تنقل حركته إلى التاكي الذي قبلها بعد التدريب هناك تاكي بالدكتور حمزة بعد نقل تكريه يزيد حمزة الوصل الآن راحت أسألي لأن سببها وهو المفقد توسط المفقد التاكي راح لأن ساعة هذا فتحت التالي هكذا على وزن ايش؟ فالي ما ظن اللي ما يعرف هذا يفهم لا تكلف نفسك هذا هو هذا انا قلت تسلم يسأل هي اسمع للقواعد ترتيب تخفيف همز المفرد ينبغي اذا جاءت واحد وحرك قبلها ساكن ميتا يسأل عند محرك قبلها ساكن لازم تريد تخفيفها وإن لم تريد تخفيفك ويسأل ولذلك جاءت في القرآن واسألهم يعني بغير تخفيف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة وجاءت كمان في القرآن كمان هذه القواعد ما يردوا المزودون بأنفسهم من النحاس سلهم أيهم بذلك الزعيم واضح وجاءت كمان يعني بالتخفيف سلهم أجلهم بذلك الزعيم فاهموا يجوز هذا ويجوز هذا إذا أردت هذا تدخل حركة الهمزة هذا إلى إلى إيش؟ أول شيء يحدث الهمزة؟ لا الهمزة ما يحدث حتى تنقل الحركة الهمزة الثانية هذا ما يحدث حتى تنقل الهمزة حركته بعد الهمز وبعد النقل تكريه دليل النقل هو هذا تخفيف همز المفرد لك أن ينقل سكنه لمثل المتكلم ها والهمز بعد ما نقلت حركته والهمز بعد نقل تكريه وهمزة الوصل كمان تحدث لأن سببها التوصل من وصل الساكن هذه المزودون ما عندهم هذه القواعد ما عندهم إلا عند التصليح ما فهم دكتور وصار الثاني على وجهه ثاني واضح وهم بعد نقل شبه القدر وفي التسكت اللي عندكم ما تحدث الا في الكار البيت هذا واما هذا البيت الهم بعد نقل ما تحدث هنا لا كتب هناك أنشد وذكر ابن معطن أن خبر دام ثاني جاهدت الناس ثاني فعل أمر مبنى على مبنى على مبنى على وين الفاعل مبنى على إيه على الشكوك لما حد له فلو جاهد الناس إن جاهدت جاهدت جاهدت فعل الماضي مبني على الشكوك التاء هذا التاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل الناس الناس مفعول به لتلك مفعول به لتلك لا تلعب مفعول به وين الجواب جواب الشرط أف بس لم تدع عليك عليك للأمر قبل ايش انت ترفع يدك تبغون نمشي هناك ولا مناقشات هذا عنده جواب الجواب محدود لا دل عليه ما قبله وما قبله تلي با إن جاهدت الناس إن جاهدت إن جاهدت فاسأل الناس ها دل عليه الأمر هذا والشرط يغني عن جوابي فادعوني الصور تبلغ من عن جواب عن أمسك هذا وليس عنا وعنه. ايش نقدره يا شيخ؟ ايش نقدره الجواب؟ تسعد تسعد عنا وعنهم. عنا ايش؟ متعلق به؟ متعلق بكذا. عنا وعنهم. وعنهم. معطوف على ايه؟ على عنا. ما حكم على كل جارهم؟ وأعطني القاعدة على ذلك. ولما؟ واجب عند من؟ عند ال عند البصري. عند البصري؟ يس. عند البصري. أبد. طيب. إذا كان ال عبد المتصل مطلقا ولا مقيد؟ الغالب يقول لك. يقول في الغالب. لا حول ولا قوة الا بالله. جوابك طيب ولكن انت الان تركت هذا. وعبد وخافي في الجدع في العدا سميلي خف بالله ما تبدو العلم. هذا عند الجمهور. جمهور العرب. وعليها وعلى الشيء وقال لها من الأرض دمي. هذا الذي تسيقظ في القرآن إلا أنه في قراءة حمزة يجوز بغير إيش بغير عارة الجاء والأرحام معطوف على به. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هذا قراءة حمزة تدعي ولكن قراءة الجمهور والأرحام بالله ما فيها سائل. امسك فليس لسه مشاهد اللي فليس الشاهد لسه ما وصلنا فليس فهذا يسمع من أين الوعي؟ لا حبق للبنان الكفان لا تنظر فهذا يسعى أبوه حتى ولا لا ما نبغى حرف حرف التعليل السببية هذا الأول يا أخي اللي قلت ما هو التعليل هذا لأنه ليس سواء عالم وجاهل ليس عالم عالم السيء وجاهله ليس سواء وين الشاهد في البيت ليس سواء عالم لا لا أليس سواء عالم وجاهل ليس فليس يعني عالم وجاهل سواء نعم هذا رجع إلى من قال من زعم أن خبر ليس لا لا يجوز وسطه بينها وبين اسمها وذكر ابن معطن أن خبر دام لا يتقدم على اسمها آخر الألفاظ فلا تقول لا صاحبك ما دام قائما زيد ابن معطن هذا موجود عليه بالسماع عن العرب والصواب جوازه قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم ما دام منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم تقدم الخبر من الرفق على الاسم وهو للذات هذا مردود عليه وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصل بها نحو لا أصحابك قائما ما دام زيد فمسلم وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحده نحو لا أصحابك ما قائما دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحده فتقول لا أصحابك ما قائما دام زيد كما تقول لا أصحابك ما زيدا كلمته عنده دليل ما عنده قياس يا شيخ. وين دقيق؟ قياس. وين القياس؟ أصحابك ما زيدك كلمت. قياس ليس بطيب. قياس يكون بغيره من جعله قياس. أصحابك ما زيدك كلمت. كلام. هذا ما يجوز؟ كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. كذلك سبق خبر من نافية. سبق يسبق الخبر من نافية من حروف النفي. كذاك ممنوع. فجئ بها يتبع بماها تالية لا متلوة. يتقدم عليه الخبر لأن ما هذا له الصدارة من ذوات النفي. بس ما ما النافية له الصدارة. إذا كان النفي بغير ما يجوز يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية، ويدخل تحت هذا قسمان، أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها، فلا تقول قائما ما زال زي...